خيرها الإنوان متحد مع العبادة والوجود الخارجي واحد. في مثل ذلك لو كان النحل تحريميا لم يمكن الالتزام باتصاف هذه العبادة بالكراهة بالحرمة والهدوء معا لما تقدم في القسم الثاني. ولكن بما أن النحية تنزيلي لا مانع منه، فإن النحية في هذا القيس بعينه يرجع إلى النحي في القسم الثاني، يعني بعين القسم الثاني بلا فرق. فإنه على هذا العبادة بما هي عبادة والمخلوق فيها صرف الوجود واجب، وباعتبار أنها متخصصة بهذه الخصوصية حيث فرضنا العنوان متحدا مع العبادة الخارجة، فتخصص الطبيعة بهذه الخصوصية يعني وجوده في هذا المكان مثلا أو في هذا اللباس أو بشكل آخر، هذه من خصوصيات الطبيعة المأمور بها. لا مانع من أن تكون هذه الخصوصية منهيا عنها نهيا تنزيهيا، وكانت الطبيعة بما هي مأمورا بها يعني صرف الوجود متصف بالوجوب، ولكن الخصوصية الموجودة في العبادة هذه الخصوصية مكروهة. فهذا القسم النهي فيه يرجع إلى النهي في القسم الثاني، وقد ذكرنا أنه ليس فيه اجتماع الكراهة والوجوب في موجود واحد، فهذا بل هو الجراء عن الكراهة وقوع الكراهة في العبادة، ولا يمكن الاستشهاد بذلك بجماد اجتماع الأمر والنهي أبدا. فهذا الاستدلال ثابت الكلام في بقية الوجوه أنها تستدل بها على جماد اجتماع الأمر والنهي، منها ما ذكر كما بالكفاية والمعالم وغيرهما من كتاب الأصول. قالوا أن اجتماع الأمر والنهي جائز والعرف يحكم بجواز ذلك، فإن المولى إذا أمر عبده بخياطة الثوب ونهاه عن الكون في مكان عن الكون في دار مثلا، فرضنا أن المأمور دخل الدار وخاط الثوب، يعد هذا في العرف ممتثلا وعاصيا، ممتثلا من جهة خياطة الثوب، عاصي من جهة دخول الدار والكون فيها. العرب حاكم بذلك بلا اشكال، لا يعاقب مثل هذا العهد بعقابين باعتبار انه دخل الدار ولم يخط الثوب ايضا، لان هذه الخياطة ليست بمأمور بها، بل يعد ممتثلا من جهة الخياطة بان كان عاصيا من جهة دخول الدار، فاجتماع الامر والنهي جائز بحكم العرف. وهذا الاستدلال ثابت وتافه باعتبار ان محل الكلام فيما لو كان بين المامور به والمنهي عنه نحو اتحاد ونحو تركيب، اما ان يكون التركيب انضمامية او التركيب اتحادية، لا بد بينهما من نحو ارتباط حتى يقال ان النهي المتعلق بالحرام يسري الى المامور به، واما مجرد الاتفاق ومجرد انهما اجتمعا في زمان واحد من دون اي رابط بينهما فهذا لا ربط له بباب اجتماع الامر والنهي، فإن الخياطة أمر والكون في المكان أمر آخر أي ربط بينهما، حتى يكون حكم العرف في جماد ذلك وأنه يعد ممتثلا من جهة وعاصيا من جهة أخرى، يستدل بهذا على جماد اجتماع الأمر والنهي. أين رابط بين الخياطة وبين الكون بالمكان؟ موجودان مستقلان، أحدهما مأمور به والآخر منهي عنه، كما إذا فرضنا أن الإنسان لابس للباس مغصوب ويسلم عليه فيرد السلام. من حيث رده السلام قد عمل بالواجب، من حيث لبسه اللباس المغصوب ارتكب محرما. هذا يحتمل أن يكون هذا من موارد جواز اجتماع الأمر والنهي. لا، فهذا المثال بل وغيره من الأمثلة أجنبي محل الكلام بالكلية. ثم إن العرف ليس له سبيل بل إلى الحكم في مثل المقام. أنا ما تقدم المسألة عقلية، وليست هذه المسألة مسألة يرجع فيها إلى العرف ويتبع أنظار العرف. ليس لنا شك في المفهوم، نرجع إلى العرف في استفادته المفاهيم من الألفاظ لتعليم الظهورات. وأما أن اجتماع الأمر والنهي جائز أو ليس بجائز، يستلزم هذا اجتماع الردين أو لا يستلزم، أمر أجنبي عن العرف الكلية. الاستشهاد بأن العرف يعدون مثل هذا الشخص آسيا من جهة وممتدلا من جهة أخرى، هذا أجمل لا يتم بذكر. المثال خارج عن محل الكلام، والاستشهاد بحكم العرف لا وجه له. ليس هذا من الموارد التي يرجع فيها إلى العرف، فإنه إنما يرجع إلى العرف في تعيين المفاهيم من الألفاظ وفي تعيين الظهورات. وأما الأمور العقلية، البحث في الإمكان والامتناع، الإمكان والامتناع مما يرجع في تحقيقهما إلى العقل وإلى البراهين العقلية لا إلى العرف. أفرض أن العرف بنوا على الجواز في جميع الموارد، أي أثر الحكم العرف في هذه الموارد؟ فهذا الوجه أيضا ثابت. ومن جملة الوجوه التي استدل بها على الجواز ما ذكره المحقق القمي فتح الله نفسه ينسب إلى المحقق. وحفظ الكرامية فتح الله نفسه بعد البناء على أن الأحكام التحريمية تنحل إلى أفرادها كما ذكرنا، أن يكون الإطلاق فيه شمولية. فإذا نهى المولى عن الكذب مثلا، أو عن شرب الخمر، أو عن قتل النفس المحترمة، أو غير ذلك من النواهي، ينحل هذا من خلال الأفراد. فكل قتل حرام بخصوصه، وكل كذب حرام بخصوصه، وهكذا وهكذا. وأما في باب الأوامر فقد ذكرنا أن الأمر المتعلق بالطبيعة يتعلق بالصرف الوجود لا بكل وجود. المطلوب فرد واحد من هذه الطبيعة لا كل فرد. بغلاف النهي، فإن المنهي عن كل فرد من أفراد هذه الطبيعة، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في أول بحث النواهي. وقلنا إن متعلق الأمر ومتعلق النهي، وإن كان فكلاهما أمرا واحدا وهو نفس الطبيعة، لا فرق بل في هذه الطبيعة بين أن يتعلق بها الأمر أو يتعلق بها النهي. فيقال قم أو لا تقوم، تكلم أو لا تتكلم، الطبيعة واحدة. ولكن القرينة الخارجية تؤيد أن هذه الطبيعة إذا كانت متعلقة للنهي فالنهي انفعالي. إذا نهى المولى عن التكلم معناه النهي عن كل كلام. ولكن إذا أمر بالتكلم القرينة الخارجية قائمة على أن المطلوب هو صرف وجود هذه الطبيعة. فالفرد الواحد من التجلم يجزي في مقابل المثال هكذا بالنسبة إلى السلام والسلام وغير ذلك. فليس الاختلاف من ناحية المتعلق، بل الاختلاف من ناحية القرينة الخارجية، وأن الأمر يغاير النهي. المهذب القمي قدس الله نفسه بنى هذا الاستدلال على ما ذكرناه، فبنى على أن الناس انفراديون وكل فرد من الأفراد محرم، ولكن في طرف الأمر المطلوب هو صرف وجود الطبيعة لا كل فرد. وقال إن الفرد مقدمة لوجود الطبيعة خارجا، فإن لم نقل بوجوب المقدمة فلا إشكال في المقام، المقدمة محرمة مثل المقدمة فهو صرف التبعة واجب، لا مانع من أن يكون في المقدمة متصفا بالوجوب وكانت المقدمة محرمة. وإن لم نقل وإن قلنا بوجوب المقدمة أيضا لا مانع من الالتزام بذلك احتمال أمر منك، إذ لا تنافية بين الوجوب المقدمي والحرمة النفسية، هذا من حيث نفسه حرام ومن حيث كونه مقدمة واجب، لا تنافية بين الوجوب المقدمي وبين الحرمة النفسية، فاجتماع الأمر والنهي جائز سواء قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل بوجوب المقدمة. وهذا الكلام لا أساس له أصلا، أما أبنا فلأن اللازم هذا الكلام أن النهي لو كان متعلقا بل بما تعلق به الأمر بعنوانه، يعني بعنوان واحد، لو كان مأمورا بمليا الآن لازم هذا الكلام هو الجواز بعين هذا البيان. فلو فرضنا أننا أمرنا بالصلاة ونهينا نهيا تحريميا عن الصلاة عن حصة خاصة من الصلاة، لازم هذا الكلام ما أفاده مقدس الله نفسه والالتزام بالجواز، فإن المأمور به هو التبعي والفرد مقدمة لذلك التبعي. فإن لم نقل بوجوب المقدمة فالمقدمة محرمة مثل المقدمة واجبة، فإن قلنا بوجوب المقدمة لا تنافية بين الوجوب المقدمي والحرمة النفسية يجتمعان، مع أنه قدس سره أيضا لا يلتزم بذلك، محل الكلام في بحث اجتماع الأمر والنهي ما إذا تعلق الأمر بعنوانه وتعلق النهي بعنوان آخر. ولازم ما ذكره قدس الله نفسه هو الالتزام بالجواز حتى فيما إذا كان العنوانان متحدين، بل يعني كان عنوانا واحدا ما تعلق به الناس بعينه متعلق الأمر وبالعكس، وهذا لا يمكن الالتزام به. وحل ذلك أن ما أفاده من أن الفرد مقدمة للطبيعي بل الطبيعي والفرد موجودان بوجود واحد، المقدمية يحتاج إلى وجوده، أن يكون شيء يتوقف وجوده على وجود شيء آخر، وليس الفرد والكلي والطبيعة موجودان في الخارج بوجود جناح طبيعي بكليته لا توجد في الخارج، ويكون الفرد مقدمة لذلك الوجود، بل هذا الوجود الخارجي هو بعينه يضاف إلى الفرد فيقال هذا زيد، ويضاف إلى الطبيعي فيقال هذا إنسان. الفرد والطبيعي لا يوجدان بوجودين ليكون أحد الوجودين مقدمة للوجود الآخر، بل هما موجودان بوجود واحد. إذن كيف يمكن أن يقال إن الأذهان مقدمة للتغييرات وحرمة المقدمة لا تسهيلات المقدمة. هذا إنما يتوب في المقدمات الخارجية. نعم إذا كانت المقدمة محرمة في الخارج وفرضنا أن المكلف أوجد حاجبا بمقدمة محرمة، مثلا ركب فرسا مغصوبا ومشى به إلى الحاج، لا بأس به، حرمة المقدمة لا توجب فساد في المقدمة، إلا أنه إنما يتوب فيما إذا كان في الخارج وجودا وليس الفرد والطبيعة كذلك، بل الفرد وعين الطبيعة. فالغاية الأمر أنه واجب لا بخصوصيته بل من حيث إنه فرد الطبيعة. فكيف يمكن أن يقال إن هذا مصداق للواجب ومع ذلك محرم؟ لا يشمل الحرمة الوجوب في مكان واحد. ثم إنما مثلا ركب فرسا مغصوبا ومشى به إلى الحاج، لا بأس به، حرمة المقدمة لا توجب فساد في المقدمة، إلا أنه إنما يتوب فيما إذا كان في الخارج وجودا وليس الفرد والطبيعة كذلك، بل الفرد وعين الطبيعة. فالغاية الأمر أنه واجب لا بخصوصيته بل من حيث إنه فرد الطبيعة. فكيف يمكن أن يقال إن هذا مصداق للواجب ومع ذلك محرم؟ لا يشمل الحرمة الوجوب في مكان واحد. ثم إنما مثلا ركب فرسا مغصوبا ومشى به إلى الحاج، لا بأس به، حرمة المقدمة لا توجب فساد في المقدمة، إلا أنه إنما يتوب فيما